يسر مركز النجوم وغراوي للإنتاج والتوزيع أن يقدم, الإخوة أبو شعر في قمر بني هاشم. محمد رسول الله صاحب الرسالة. النجوم Yeah. سلامي بقلبي شوق نار وعم تزيد سلامي بقلبي شوق نار وعم تزيد ناطر والله أحلى عيد ناطر والله أحلى عيد يومي ألقى سلامي يومي ألقى سلامي يومي يا مجدد ويامي بزيارة جل الله جل الله في علاه جل الله جل الله جل الله جل الله في علاه جل الله جل الله جل الله في علاه إن بدا جود المولى فالعفو منه أولى إن بدا جود المولى فالعفو منه أولى دافع عن البلوى كاشف الضر الله جل الله جل الله جل الله في علاه جل الله جل الله جل الله في علاه إن بكى عبد يوما من خطايا أو ظلما إن بكى عبد يوما من خطايا أو ظلما حاشا أن يبدي لوما غفار الذنوب الله جل الله جل الله جل الله في علاه فضل أولاني بحلى خلق سواني منه فضل أولاني بحلى خلق سواني باق والكون فاني والكل يرجع لله في علاه